ثم ننتقل بعد ذلك إلى نقطة جديدة، ألا وهي تعريف الملة في اللغة والاصطلاح. الملة في اللغة يراد بها السنة المتبعة، كما يقول أهل اللغة، السنة المتبعة والطريقة المسلوكة بشكل متكرر لجماعة يحمي بعضهم لبعض عند الأمور الحادثة، اتباعا لمذهب أو دين أو شرع، مشتمل على كتاب أو نحوه، فيه ما يرسم لتلك الجماعة ما يراد سلوكه. لذا تطلق الملة على معنى الدين والشريعة والسنة والطريقة، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل. ومن يرجع إلى معاجم اللغة وإلى كتب اللغة سيجد هذا بوضوح وأكثر. أما الملة في الاصطلاح فإن المتأمل في الاشتقاق اللغوي السابق الذي ذكرناه الآن، إضافة لأقوال المتخصصين في هذا المجال، يدرك العناصر الأساسية لمصطلح الملة على النحو التالي. هذه العناصر نسردها في 5 نقاط، نقطة تلو الأخرى، يستطيع القارئ أو الباحث لتاريخ الأديان من خلالها أن يدرك هذه العناصر الأساسية لمصطلح لفظة الملة. أولاً، جملة الشرائع التي تشتمل على أوامر ونواهي تنظم الجماعة التي تتبعها أو تتبعها. ثانياً، وجود كتاب مقدس لدى أتباعه مشتمل على ما يطلب منه. ثالثاً، اجتماع بشري وجماعة إنسانية تلتزم بتلك الشرائع وتستمر عليها. رابعاً، هيئة تميز كل اجتماع بشري عن غيره، وتفصل كل جماعة إنسانية عما سواه. خامساً، حصول التمانع والتعاون بين أفراد كل تجمع بشري أو جماعة إنسانية ذات شريعة معينة. ومن خلال تلك الصفات أو العناصر التي ذكرناها سابقا في نقاطها الخمس، تلك الصفات أو العناصر التي ينبغي توافرها في الملة، يمكن لنا تعريف أي ملة بأنها جملة الشرائع التي يحتويها كتاب مقدس يتحقق به اجتماع جماعة من البشر على هيئة معينة يحصل بها التمانع والتعاون. أما الملة في شرعنا، في الشرع شرعا، فهي الإسلام دين الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهو الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل وأنزل من أجله الكتب. ومن ثم فالدين والملة في شرعنا بمعنى واحد، فاللفظان متحدان في الذات والاستعمال. ولذلك إذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد بين آياته ما يؤيد ذلك ويبرهن عليه. ففي سورة آل عمران الآية 14، وفي سورة الأنعام الآية 161، نستمع إلى قوله سبحانه في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الملة في الشرع الدين والملة في شرعنا بمعنى واحد، فاللفظان متحدان ولا فارق بينهما. ثم إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى وهي تعريف النحلة، بعدما عرفنا الدين وعرفنا الملة، إذا انتقلنا إلى النحلة، نقول أن النحلة في اللغة العربية لها ثلاثة أصول. واحد، أو أولا، وكما قلت سابقا، من أراد أن يرجع إلى كتب اللغة فليرجع إلى كتب المعاجم، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب لابن منظور وغيرها، معجم اللغة العربية، كل هذه المعاجم تحدثت عن المعاني اللغوية لهذه المفردات. فالنحلة في اللغة العربية لها ثلاثة أصول: الدقة والهزال. تقول: نحل جسمه نحولا فهو ناحل، إذا دق وضعف وذهب من مرض أو سفر ونحوه، حتى صار كالنحل في الدقة. يقال رجل نحيل. وجاء في حديث أخرجه ابن ماجة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قلت: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: فمن أمرك أن تعذب نفسك؟ هذا مما يدل على مع المعنى اللغوي للفظ النحلة. ثانيا، العطاء. تقول: نحلته كذا، أي أعطيته، والاسم النحلة أو النحلة، وهي أن تعطي شيئا تبرعا بلا استعواض، كأنه يقول أعطاه عطاء النحل أو عطاء النحل. ولقد وردت مادة نحل في القرآن الكريم مرتين فقط، من أراد فليرجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 690، سيجد هذا، بينما تكررت أكثر من ذلك في السنة النبوية، وجاءت في السنة النبوية على هذا الأصل بمعنى العطاء. وحينما ننظر في القرآن الكريم في الموضع الأول، فإننا نجد قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية الرابعة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تبارك وتعالى في سورة النحل آية 68: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وإذا نظرنا في السنة النبوية نجد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه نحل ابنا له غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، يعني يريد الشهادة منه على ذلك، يشهده على ذلك، فقال: أقل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فردته. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيره. وفي هذه المواضع ذات التي ذكرناها دلت كلمة نحلة أو نحل أو نحل على معنى العطاء، وهو المعنى الثاني في اللغة. أيضا الإدعاء. تقول: انتحل وتنحل كذا إذا تعاطاه وادعاه بغير حق لنفسه هو أو لغيره. والنحلة النسبة بالباطل، وتطلق النحلة على الدين يقال ما نحلتك أي ما دينك. وفي حديث قتادة ابن النعمان كان بشير بن أبير يقول الشعر ويهجو به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينحله بعض العرب، أي ينسبه. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هذا فيما يخص المعنى اللغوي لكلمة النحلة. أما المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة أو لهذه المفردة، فنقول وبالله التوفيق إن الغالب في أقوال أهل العلم في دراسة الأديان أو النحل تعني الأهواء، وأهل الأهواء والنحل يقابلون أرباب الديانات كتقابل التضاد. هذا في الملل والنحل لشهرستان. لذا ورد في تعريف النحلة أنها ما اخترعه قوم واتفقوا على وضعه من غير أن يكون عليه دليل نقلي أو سماع من نبي. ينظر هذا في دستور العلماء لعبد النبي عبد الرسول الأحمد. وقيل مجموعة العقائد والعبادات والشعائر التي تخص شخصا بعينه دون تمييز بين اعتقاد صحيح أو باطل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سيدنا الدكتور رؤوف شلبي لمن أراد أن يرجع ويتأكد من هذا التعريف. أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أو بعبارة أخرى، كل ما أحدث في الدين أو أحدث في الدين مما لم يأذن به الشارع. فالنحلة ما ادعاه قوم بأنه دين وهو ليس بدين. إخواني الأعزاء، هذا بإيجاز ما يتعلق بأهمية دراسة تاريخ الأديان وما يتعلق بمعنى الدين في اللغة والاصطلاح ومعنى الملة في اللغة والاصطلاح ومعنى النحلة في اللغة والاصطلاح. ولا بد لطالب العلم أو دارس علم تاريخ الأديان أن يقف على هذه الأمور وقفة صلبة راسخة حتى يستطيع أن يسبح في بحوره العميقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبإذن الله إلى لقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.